يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ Yeah.

ذلك حديث عمر ليس عليه. Thank you.

مؤمنا أنفسكم وأهليكم

Yeah. الله مثلا للذين ده يا شيخ الله يكرمك يا بحر نبي يا بحر نبي يا نبي اللي انت زرته يا شيخ نبي يا بحر يا الأرض الطهر ونجني من القوم الظالمين اللهم صل على النبي يا رب حلاوة يا عم الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في الصار إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني الله